A week. والله غفور رحيم فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Thank you. دفعنا قوي لا حديثنا على غيرها حديثنا على غيرها طلعنا قوي الله هادي هادي الله يا خلاص يا الله ولو أن فيكم رسول الله والكفر والفسوق والعصيان وراحة في الله يكرمها الله يعيدها الله يعليك الله يحلنا منك الله أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وَمِنْ إِسْمُهُ أكبر. قدره الهيه اجتنبوا كثيرا من الله إن بغضهم إثم ولا تجسسوا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم Oh. صدق الله.